فلما أفاق قال سبحانك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جيء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني قال لن تريني قال لن تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك فلما قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي

الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تشمت بي الأعداء قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء أولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات